بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصول الجامعة القاعدة الخامسة، قال رحمه الله: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة، فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. طيب، هذه باطلة في أحكام الآخرة، أما في الدنيا فإن الأحكام تجرى على الظاهر، نعم، لأننا لا نعرف ما في قلوبهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. طيب، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في من يعمل عملا بدعيا وهو جاهل، عملا بدعيا وهو جاهل، أنه يثاب لا على العمل بل على نية التقرب. فإنسان مثلا يعمل عملا يظنه أنه مما يقربه إلى الله وهو بدعة، فلا يثاب على هذا العمل لأنه مردود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن يثاب على ماذا؟ على نية التقرب، فهو جاهل أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل فيثاب على هذه النية، أما ذات العمل فلا يثاب عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم، إشارة إلى أن النية نيتان: نية المعمول له بأن يقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة، والثاني نية العمل. وهذه لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات من العادات، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. فتمييز العبادات عن العادات: الإنسان كما تقدم يغتسل تنظفا تبردا تعبدا، الذي يميز هذا من هذا هو النية. أيضا تمييز العبادات: أنت تصلي بعد الفجر ركعتين، ما الذي يدرينا أنها الفريضة أو النافلة؟ هي النية، أو ما الذي يفرق بين هذه وهذه؟ هو النية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. نعم، يقول ابن هذه مهمة، قال: وكما أن الأصل، أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليه المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة. فلو مثلا شخص قال لآخر: أقرضني 100,000 وأردها لك 120، قال: طيب أنت راضي؟ قال: نعم راضي. وأنت؟ قال: نعم أنا راضي. فتراضيا، فهل يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى الأحكام الشرعية، ولهذا قال المؤلف: لا عبرة بتراضيهما. وإلا لقلنا أيضا: إذا زنى الرجل بامرأة وهي راضية وهو راضي لا شيء، فلا يعتبر الرضا، وإنما المعتبر رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. نعم، كذلك التبرعات الذي نهى الله، التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض، بأن يخص بعض ولده بهبة أو هدية أو زيادة في النفقة على غيره، فإن هذا لا يجوز. حتى لو قال إن هذا الولد من ذكر أو أنثى الذي خصصته إنما خصصته لكونه باراً بي والثاني عاق، فيقال بره لنفسه وثواب بره عند الله عز وجل، أما في الدنيا فيجب عليك أن تعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا قال بعض السلف، أو ولهذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل. في القبل، يعني إذا كان عندك أطفال صغار قبلت هذا قبل الآخر، لأنك إذا قبلت هذا الصبي ولم تقبل الآخر صار في نفسه شيء. قال: أو تفضيلهم في العطايا، بأن يعطيهم لكن يفضل بعضهم على بعض، فيعطي مثلا هذا 10,000 ريال ويعطي الآخر 20,000. نقول هذا لا يجوز، يجب أن تعدل بينهم من ذكور وإناث، لكن العدل في العطية يكون كالإرث، بأن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهما، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. لكن لو فرض أن شخصا فضل بعض ولده على بعض، فما الواجب؟ نقول الواجب التسوية، إما بأن يعطي المفضول حتى يساوي الفاضل، نعم، أو يرجع في الزائد، أو يرجع في الزائد، أو يرجع في الهبة جميعا. فمثلا إنسان عنده ابنان، أعطى أحدهما 150,000 وأعطى الآخر 200,000، نقول أولا هذا حرام، يجب أن تعدل. كيف العدل؟ نقول أعطي صاحب 150 50 حتى يتساوى مع الآخر، أو خذ 50 الزائدة حتى يكون متساويا، أو ارجع في الهبة كلها. أما أن تفضل بعضهم على بعض فإن هذا لا يجوز. كذلك أيضا تفضيلهم في الوصايا، بأن يقول أوصيت بعد موتي لولدي فلان، فهذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز أن يوصي للوارث، وهذه من الوصية المحرمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة. كم هذه؟ 5 أحكام. متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان على الحق، إذا كان على الإنسان حق لا يعرف إلا بها فيجب أن يوصي. إذا كان على الإنسان حق لا يثبت، أحسن، لا يثبت إلا بها. إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فيجب أن يوصي. مثاله: إنسان مثلا يتعامل مع تجار ببيع وشراء، يكون في ذمته لهم دراهم بناء على الثقة ولا يكتبون شيئا، يجب أن يوثق، يجب أن يوصي ويقول: إن في ذمتي لفلان كذا وكذا. مثال: مثلا اشترى منه سيارات، اشترى منه عقارات، ولكن لثقة هذا البائع التاجر لم يقيد هذا، قال ما نختلف. نقول هذا المشتري يجب أن يقيد ويقول: أوصيت بعد موتي أن ماذا، أن يقضى الدين فلان، أو أن في ذمته لي كذا وكذا، لأنه لو لم يفعل ذلك لضاع الحق. المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة: الوصية للأقارب غير الوارثين، الوصية للأقارب غير الوارثين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فإن هذه الآية على القول الراجح وهو مذهب ابن عباس لم تنسخ بآية المواريث، وإنما خصصت، يعني آية المواريث خصصت الآية فيبقى ما عداها على الأصل. ثانيا، تكون الوصية محرمة في مسألتين. المسألة الأولى الوصية للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. المسألة الثانية الوصية لغير الوارث، يعني الأجنبي، بأكثر من الثلث. فإنسان أراد أن يوصي مثلا لشخص بعيد غير وارث، نقول لا بأس، لكن لا يجوز أن يتجاوز الثلث، لأن الله عز وجل تصدق علينا عند وفاتنا بثلث أموالنا. الحكم الثالث، تكون وصية مستحبة لمن ترك خيرا، أن يوصي في طرق الخير من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وغيرها. والحكم الرابع، تكون الوصية مكروهة، يعني يكره أن يوصي، وذلك في حق الفقير الذي لا في حق فقير وارثه محتاج. فالفقير الذي وارثه محتاج الوصية في حقه مكروهة. لماذا؟ لأن كونه يدع هذا المال لورثته ينتفعون به خير من أن يوصي به. فلا تظن أن ما تخلف تخلفه من مال لورثتك أنك لا تؤجر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي بماله أو بشطر ماله، قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكونك تدع هذا المال لأولادك ينتفعون به أو لورثتك ينتفعون به خير من أن توصي به بحيث أنهم لا يجدون شيئا فيسألون الناس. وتكون الوصية مباحة بالكل لمن لا وارث له. إنسان عنده مال وليس له وارث، فأقل أوصيت بجميع مالي للجمعيات الخيرية أو للوقف الفلاني، أقول هذا جائز، لأن المنع مما زاد على الثلث لحق من؟ لحق الورثة، وهنا ليس هناك ورثة. فهمتم؟ إذن تكون الوصية أو تجري الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومكروهة ومباحة. والأصل فيها الاستحباب، الاستحباب في طرق الخير من ماذا؟ من بناء المساجد وإصلاح الطرق والمستشفيات ونحوها. ولكن هنا أيضا أمر أنبه عليه، وهو أن كثيرا من الناس تجد أنهم في وصاياهم وفي تبرعاتهم ينصون أو يخصون هذه التبرعات ببناء المساجد، ولا ريب أن بناء المساجد من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. ولكن أحيانا يكون بناء المساجد، يعني هناك ما هو أولى والناس أحوج إليه من غيره. فهمتم؟ هناك أمور قد يكون الناس أحوج إليها من بناء المساجد. مثل ماذا؟ مثل العيادات المتخصصة، يعني مثلا مراكز غسيل الكلى، مراكز القلب، مراكز علاج السرطان والأمراض المستعصية. الناس قد يكونون في ضرورة أو في حاجة. الصلاة، أقول لن يضيق الإنسان ذرعا بالصلاة، أيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي موضع تصلي فيه من المواضع غير المنهي عنها تصح صلاته. لكن الحقيقة التوجه إلى مثل هذه الأمور التي هي المراكز المتخصصة لغسيل الكلى وأمراض القلب والأمراض المستعصية، الناس في حاجة بل في ضرورة. ولا يعرف قدر هذا إلا من ابتلي بمريض مصاب عنده، يعرف كيف المعاناة التي يجدها. تجد أنه مثلا في بلده ليس هناك مركز متخصص وعنده غسيل كلى، يحتاج كل يوم بعد يوم يذهب مثلا 300 كيلو 400 كيلو يغسل ويرجع يغسل ويرجع، هذه معاناة. لكن لو فرض أن هذا البلد ما فيه مسجد، وش يسوون؟ سيصلون في أي مكان الحمد لله. مع أن الحمد لله مع أن بلادنا الحمد لله المساجد فيها كثيرة جدا، بل أحيانا يعني فيها زيادة عن الحاجة حقيقة، بل قد تكون سببا في تفرق الجماعة. تجد أن ما بين المسجدين لا يتجاوز 100 متر 200 متر 150 متر. فأنا يعني أقول أعيد وأكرر، أقول الإنسان الذي يريد الخير ليس الخير محصورا في بناء المساجد، الخير ليس محصورا في بناء المساجد، بل هناك من الأشياء ما هو أحوج إلى هذا. انظر أنت مثلا إذا بنيت هذا المركز وعالجت فيه عددا من المرضى الذين المحتاجين، أو كفيتهم المؤونة مؤونة السفر، ما الذي سيحصل لك من الأجر؟ ما الذي سيصيبك من الدعوات؟ نعم، أمر عظيم. فالإنسان في مثل هذه الأمور يجب عليه أن يوازن بين المصالح والمفاسد والمنافع المتعدية والمنافع القاصرة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب، وكذلك شروط الواقفين، يعني الواقف، الواقفين جمع واقف الذي يقف ماله، لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. فإذا اشترط في وقفه شرطا يخالف الشرع فإن هذا الشرط لا يجوز. كما لو قال هذا وقف أشترط أن يكون هذا البيت مسكن أن يكون محلا لأهل الغنى أو لدور البغي نسأل الله العافية أو أشياء محرمة، يقول هذا محرم. أما إذا كانت الشروط التي وضعها الواقف موافقة للشرع فإنها تنفذ، بل يجب على الناظر أن ينفذها. ولهذا قال العلماء قال الفقهاء رحمهم الله: إن شرط الواقف كشرط الشارع، شرط الواقف كشرط الشارع، بمعنى أنه يجب أن يتمشى عليه ولا تجوز مخالفته. لكن إذا خالف الناظر من هو القائم على الوقف، إذا خالف الناظر شرط الواقف فما الحكم؟ الجواب: مخالفة الناظر لشرط الواقف لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى ما هو أكمل وأفضل، فهذا جائز. كما لو قال مثلا: هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في هذا المسجد، مسجد صغير، فرأى الناظر أن المصلحة أن ينقله في مسجد جامع، يعني هذا المسجد الذي خصه الواقف مسجد حي صغير وهناك جامع في البلد يجتمع فيه الناس ويصومون أيام الاثنين والخميس وأيام البيض، وفي طلبة علم وفي جنائز، فرأى أن ينقل هذا الشيء إلى هذا. الآن هو خالف إلى ما هو أفضل أو أدون؟ إلى ما هو أفضل، فهذا جائز. الحال الثاني أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أدون، كما لو عكس المسألة، اشترط الواقف أن تصرف غلة هذا الوقف في إفطار الصوام، إفطار الصائمين في هذا الجامع، لكن الناظر تقاعس وقال: كل يوم أتردد على الجامع بعيد عني، سأجعله في مسجد حينا مع أنه دونه، فهذا لا يجوز. والحال الثالثة أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى مساو، بمعنى أنه جعل غلة هذا الوقف على الجامع الفلاني فأراد الناظر أن ينقلها إلى جامع آخر مماثل له، فلا يجوز، لأن الأصل عدم مخالفة شرط الواقف إلا إذا كان في المخالفة ماذا؟ مصلحة. إذا المخالفة شرط الواقف لا تجوز إلا إذا كان في المخالفة مصلحة راجحة. وذكرنا أن المسألة كم لها من حال؟ ثلاث: أن يخالفه إلى ما هو أفضل وأكمل، أن يخالفه إلى ما هو أدون، أن يخالفه إلى مساوي. فإذا قال قائل: ما دليلك على هذا التقسيم وعلى جواز مخالفة الناظر لشرط الواقف؟ ما هو الدليل؟ نقول: الدليل ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. أين نذر هو أن يصلي؟ في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. وجه الدلالة أن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، والوفاء بالنذر واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أراد أن ينقله من المفضول إلى ماذا؟ إلى ما هو أفضل وأكمل. فدل هذا على الجواز. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث قاعدة أعم، وقال: إن كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. كل واجب يجوز لك أن تنتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. وهذا عام في المعاملات والتبرعات والعبادات. أمثل في العبادات: إنسان دخل المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير أو بعد أن رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، دخل مع الإمام، لما سلم الإمام وقام يقضي وإذا هو قد أحس بدخول جماعة يقيمون الصلاة، فهل الأفضل أن يكمل صلاته أو يجوز له أن يقطع صلاته ويدخل معهم؟ نقول: يجوز أن يقطع صلاته، ولو مضى في صلاته لا شيء عليه، ما يلزم، يعني الوجوب ما يجب. لكن لو قال: أنا أريد أن أحصل الجماعة، فقطع صلاته ودخل معهم، نقول: في هذه الحال جائز، لأنه لم يقطع صلاته تخلصاً منها، وإنما قطع صلاته ليفعلها على وجه ماذا؟ أكمل. هذا داخل تحت القاعدة، فهمتم؟ إذا المثال: لو أن الإنسان دخل ووجد الجماعة في التشهد الأخير، أو دخل ووجد الجماعة قد انقضت وصلى منفردا ثم أحس بجماعة دخلوا، فيجوز أن يقطع صلاته وأن يصلي معهم. فإذا قال قائل: كيف يقطع الصلاة وهي فريضة؟ نقول: هو قطعها لينقلها إلى ما هو أكمل و أفضل. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة. والمحلل منه. أحسن الله لك. يحل منه. يفهم من قوله والذي لا يحل. أحسن الله لك. والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. طيب: وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل إلى آخره لا بد أن تقع على الوجه المشروع. فلو وقع النكاح بدون ولي أو بدون شهود أو بدون رضا الزوجة أو نحو ذلك فإنه لا يصح، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أركانه وانتفاء موانعه. والمحلل منه عما يحل منه وما لا يحل، مثل نكاح التحليل. وبالمناسبة أنا قرأت خبر من اليوم، رجل أجروا معه مقابلة من بلد ما، أنه تزوج أكثر من 30 امرأة يحللها لزوجها، يشتغل محلل، هو يرى نفسه أنه يعمل خير، كل من طلق امرأته ثلاثا جاء له قال: جزاك الله خير، تزوج وطلق. ومستانس كل شوي تزوج ويطلق، فهو مجرم معه مقابلة الآن ويثنون على عمله كأن عمله عملا ولا يعلم أنه أن هذا من الكبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وشبهه بماذا؟ بالتيس المستعار. لكن شوف بعض الناس قد ينطوي عليه هذا ويرى أن هذا من عمل من عمل الخير. يقول لا بد أن تقع على وجه المشروع، فإن لم تقع على وجه المشروع فهي مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، يعني مردود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، كذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو داخل في أيضا الحلف بغير الله داخل في عموم قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، لأن معنى احفظوا أيمانكم أو قولوا احفظوا أيمانكم لها أربعة معان، تشمل أربعة معان. أولا لا تحلفوا بغير الله، ثانيا إذا حلفتم، ثانيا لا تكثروا الحلف بالله، ثالثا إذا حلفتم فلا تحنثوا، رابعا إذا حنثتم فكفروا. كل هذا يدخل في واحفظوا أيمانكم. إذن لا يحلف العبد إلا بالله، فلا يجوز الحلف بغير الله، سواء حلف بحياته كقول بعضهم وحياتك وحياتي، أو بالنبي، حتى الحلف بالنبي لا يجوز، لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، لأن يحلف بالله كاذب هذا معصية، لكن يحلف بغيره صادقا هذا شرك، ففرق بين المعصية وبين الشرك. فيحلف أو صفة من صفاته وعزة الله ونحوه، أو اسم من أسمائه والله والرحمن ونحوه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا بد في الأيمان والنذور أن تكون موافقة للشرع، فإن كان فيها شيء مخالف للشرع فإنه لا يجوز، فالنذر نذر المعصية مخالف للشرع لا يجوز الوفاء به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات توابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا. طيب، وكذلك الحنث في اليمين. الحنث ما هو الحنث؟ الحنث في اللغة بمعنى الإثم، حنث أثم. قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. ومعنى الحنث في اليمين مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فإذا قال والله لا أكلم زيدا فكلمه حنث. ويأتي إن شاء الله. الفجر إن شاء الله الفروعي، لكن بكرة ما في درس، بكرة إلى آخر الأسبوع إن شاء الله.